السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم صيد والذبائح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر كتاب الصيد والذبائح عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتقل كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. وعن عدي بن حاتم قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل قد قتل ولم يأكل منه شيئا فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل. وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غليقا في الماء فلا تأكل. متفق عليهما واللفظ لمسلم. وله عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عربيا يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن أكل منه. قال: وإن أكل منه. قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي. قال: قل ما ردت عليك قوسك. قال: ذكي وغير ذكي. قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن تغيب عني. قال: وإن تغيب عنك ما لم يصلى أو تجد فيه أثرا سهم أو تجد فيه أثرا غير سهمي. رواه أبو داود والدارقطني وإسناده صحيح إلى عمرو وقد أعد. وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال: سموا علي أنتم وقلوب. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. رواه البخاري. وعن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خلف قال فنهى، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الختف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكى عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال: فعاد. فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخلف، لا أكلمك أبدا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. رواهما مسلم. وعن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله، إنا له العدو غدا وليس معنا مدى. قال: أعجل وأرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن وكفر. وسأحدثك، أما السن فعط، وأما الكفر فمدى الحبشة. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. متفق عليه ولفظ لمسلم. قال زائدة: يرون ما في الدنيا حديث في هذا الباب أحسن منه. وعن كعب بن مالك أن امرأة ابن كعب ابني وعن كعب بن مالك أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها رواه البخاري. وعن شداد بن أوس قال اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمي زكاة أمي رواه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن حبان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد والذبائح. الكتاب مر التعريف به مرارا في هذا الكتاب وفي غيره من كتب أهل العلم، فلا داعي لتكرير الكلام فيه. وأما ما أضيف إليه من الصيد والذبائح، فالصيد يطلق ويراد به الاصطياد، ويطلق ويراد به المصيد، يعني ما يصاد. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هل المراد به الاصطياد أو الصيد أو المصيد أو كلاهما؟ لأننا إذا قلنا المراد الاصطياد، حرم الاصطياد، فنأكل الصيد ولو صيد من أجلنا، نأكل صيد المحرم ولو صيد من أجلنا. وإذا قلنا المراد به تحريم المصيد، امتنعنا من أكله وحل لنا الاصطياد، ونحن محرمون، هذا حرام بلا شك. فالمراد بالصيد هنا أيهما أو كلاهما؟ نعم، الأمرين. لكن يطلق الصيد على الاصطياد الذي هو الفعل، ويطلق أيضا على المصيد. إذا جاء مثل هذا في معرض المنع، وإذا قلنا أن الكلمة تحتمل أمرين، فإذا جاءت في معرض الأمر أو الإباحة أو المنع، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مثل النكاح المأمور به، هل هو العقد أو الوطء؟ والمنهي عنه، هل المراد به العقد أو الوطء؟ لأنه يطلق ويراد به هذا ويطلق ويراد به هذا. يقول شيخ الإسلام: النكاح المنهي عنه يشمل الأمرين معا، والمأمور به قد يراد به هذا وقد يراد به هذا. وهنا الصيد المباح المأذون به، هل المراد به الاصطياد أو المصيد؟ وقل مثل هذا في الممنوع المنهي عنه: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب، إذا صيد من قبل حلال وأنت محرم فهو صيد، لكنه ما صاده من أجلك، حرام ولا حلال؟ حلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من حمار الوحش، لأنه ما صيد من أجله، ورد على أبي قتادة ما أهداه له لأنه غلب على الظن أنه صاده من أجله. المقصود أن الصيد يطلق ويراد به الفعل الذي هو الاصطياد، ويطلق ويراد به المصيد، وفي كل نص من النصوص الآتية يبين المراد إن شاء الله تعالى. وأما الذبائح فهي جمع ذبيحة، ذبائح أو ذبائح بالياء، وما الفرق بينها وبين معايش التي حصل فيها الخلاف الطويل؟ في فرق؟ ها؟ الياء أصلية في معيشة فتجمع على معايش، ولذا شنعوا على من قال تجمع على معايش ثم تسهى. وفي المثل السائر لابن الأثير وما كتب عليه من ردود كلام طويل في معايش، مثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير الذي قال إنه ما كتبه حتى حفظ القرآن 5000 حديث، وبين طريقته في الكتاب ومن كتب الأدب التي يحرص عليها، وإن كان عليه ملاحظات لكن ما يسمى عليه ردود الفلك الدائر على صاحب المثل السائر، ونصرة الثائر على صاحب المثل السائر إلى آخره. صد جاء بهذه الكلمة وقال معايش فردوا عليها قوس واحد. فذبائح الهمزة زائدة ليست من أصل الكلمة لأن جمع ذبيحة. طيب هذه ذبيحة الياء أصلية ولا زائدة؟ ومعيشة؟ طيب شو الفرق بينهم؟ ها؟ من الذبح ليس فيها ياء، لأن الكلمة يرجع فيها إلى أصلها وهو المصدر. فإذا رجعنا الذبيحة إلى الذبح الذي هو المصدر أصل الكلمة ما وجدنا الياء، وإذا رجعنا المعيشة إلى العيش وجدنا أن الياء أصلية. الذبائح جمع ذبيح مثلها منايح أو منائح، منائح مثل ذبائح جمع منيحة، منيحة العنز وشبه. الذبائح جمع ذبيحة وهي ما يذبح. هل نقول أن الذبيحة تطلق على الذبح مثل ما قلنا الصيد يطلق على الاصطياد؟ لا، الذبح شيء والذبيحة شيء آخر. فعيلة بمعنى مفعولة يعني مذبوحة أي مذكات. الصيد لما لا يقدر على تذكيته، يعني مع عدم القدرة على تذكيته، لكن لو وجد صيد طائر أو حيوان متوحش وفي قدرتنا أن نذبحه هل يكون من الصيد أو من الذبائح؟ من الذبائح، لأن الأصل في الباب الذبح. فالصيد لغير لما لا يقدر عليه على تذكيته، هو الذبح لما يقدر على تذكيته. وبالمقابل لو توحش إنسي فلم نقدر على تذكيته عاملناه معاملة الصيد كما سيأتي في البعير الذي ند. قال رحمه الله عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جرت عادة المؤلف وغيره من المؤلفين المؤلفي المختصرات أنهم يقتصرون على الصحابي، وهنا ذكر التابعي وذكر من بعده، ذكر ثلاثة في رواية الحديث، ذكر ثلاثة من الرواة. والأصل في هذا الكتاب وفي غيره من المختصرات أن يقتصر على الصحابي مخرج الحديث. لماذا؟ لأنه احتاج لذكر الزهري، لأنه قال في الأخير قال الزهري فذكر لابن عمر، فذكر لابن عمر قول أبي هريرة. قال لو ترك الزهري، قال من أين جاء الزهري؟ لكن ليبين أن الزهري من رواة الحديث. طيب الزهري احتجنا إليه فذكرناه، فلماذا ذكر أبو سلمة؟ لئلا يظن أن في إسناده انقطاعا، لئلا يظن أن في إسناده انقطاعا. عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا كلب نكرة في سياق الشرط فيعم جميع أنواع الكلاب إلا ما استثني. من اتخذ كلبا يعني من اقتناه. طيب اقتناه وجعله في مكان بعيد عنه يتناوله الوعيد أو لا؟ نعم يتناوله الوعيد. من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، استثناء إلا تخصيص يخرج المستثنى من عموم النص، والاستثناء التخصيص بالاستثناء أمر معروف عند أهل العلم. من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية يعني يتبع الماشية ويذود عنها ويرد من أرادها بسوء، إلا كلب ماشية، والماشية تشمل الإبل والغنم التي هي الغالب في أموال العرب، ويلتحق بها أيضا في البقر. إلا كلب ماشية، الماء تخصيص الماشية ببهيمة الأنعام تخصيص شرعي ولا عرفي؟ ولا يقول ماشية كلهم ماشية، كل من يمشي قال له ماشي. نعم ها تخصيص عرفي شرعي ها لغوي ماشية، فمنهم من يمشي على بطنه ها، منهم من يمشي على رجلين، يقول اتخذ الكلب للماشية اللي هم أولادي وأسرتي أو لا يمشون ها شو يعني؟ هل التخصيص مثل تخصيص الدابة؟ الدابة تخصيص عرفي، وهل الماشية من عموم من يمشي ببهيمة الأنعام تخصيص لغوي أو شرعي أو عرفي؟ ها؟ اللغة تمنع من تسمية الإنسان ماشي ولا والجمع مشاة أو ماشية؟ منهم يمشي على بطنه زواحف ماشية ها؟ إذن تخصيص لغوي ولا عرفي مثل الدابة؟ الأصل في الدابة كل ما يدب على الأرض، والأصل في الماشية كل من يمشي أو كل ما يمشي أعم. نعم شرعي يعني ورد من الشرع ما يبين أن الماشية في هذا النص يراد به الإبل والبقر والغنم. نعم من كان صاحب زرع، ما هو صاحب ماشي. أبو هريرة صاحب زرع ها في هذه اللحظة لا يظهر لي فرق بين الماشية والدابة، تخصيص عرفي، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع. صيد يتخذ هذا الكلب ليصطاد به ما يحتاج إليه، وإباحة اتخاذ الكلب للصيد مقرر في الكتاب والسنة، مقرر في الكتاب والسنة، ولكن للكلب شروط. الكلب المتخذ للصيد له شروط: أن يكون معلماً، كلاب مكلبة يعني معلم، هم مكلبين معلمين، يكون معلماً، وتعليمه يكون بحيث إذا أشلي أغار على المصيد، وإذا زجر امتنع، وأن لا يأكل. وعدم الأكل هل هو من حقيقة التعليم ومن شرطه أو لا؟ هو من حقيقة التعليم ولا لا؟ قد يكون معلم ويحتاج في وقت من الأوقات أن يأكل، جائع جوعا شديدا. ها؟ أكلون، ما عندهم ما يأكلون، ما وجدوا شيء لأنفسهم. أقول هل كون الكلب المعلم هو فقط إذا أشلي أغار وإذا زجر امتنع، هذه حقيقة التعليم فقط، أو يضاف إليه قيد ثالث أو قيد ثاني، وهو بحيث لا يأكل مما يصيد، فإذا أكل فليس بمعلم؟ لأنه ستأتي الإشارة ولم يأكل منه شيئا، ليداخل بالحقيقة أو قيد زائد في حل هذا المصيد بعينه. أظن الفرق بين الأمرين ظاهر. نعم، يعني افترض أن هذا أكل، هل نقول أنه غير معلم بمعنى أنه لو صاد مرة ثانية ولا أكل ما نأكل، أو نقول هو معلم لكن هذا الذي أكل منه لا نأكل منه، لأن الذي يغلب على الظن أنه صاده لنفسه، ما أمسكنا عليكم هذا أمسكه لنفسه. ولذا التنصيص على قوله ولم يأكل منه شيئا يدل على أن الأكل، عدم الأكل، قدر زائد على الاشتراط أن يكون معلما. ويأتي بيانه في الحديث اللاحق إن شاء الله تعالى. أو صيد أو زرع، زرع شخص عنده مزرعة ويخشى عليها من السراق، فيضع كلب أو أكثر من ذلك حسب ما تقتضيه الحاجة، فإذا كانت الحاجة تندفع بواحد لا يجوز أن يقتني آخر، وإذا كانت الحاجة تندفع باثنين لا يجوز أن يقتني ثالثا، لأن الحاجة إنما تقدر بقدرها، والأصل في الباب المنع، الأصل في الباب المنع، لكن الحاجة أباحت له اقتناء كلب أو اثنين على حسب ما تقتضي حاجته، أو زرع. الآن المنع من اقتناء الكلب بالنص، بالنص انتقص من أجله كل يوم قيراط، وما ذكر مما يبيح اقتناء الكلب من الثلاثة حاجات أو ضرورات، أو تحسينات. نعم حاجات ليست ضرورات، ليست ضرورات. وأهل العلم يقررون أن الذي يمنع بالنص لا يبيحه إلا الضرورة، وما أبيح بعمومات أو بقواعد تبيحه الحاجة. وهنا المنع بالنص وأبيح بالحاجة لا بالضرورة، لا تصل إلى حد الضرورة. كيف نجيب عن ما قرره أهل العلم؟ نقول إن ما نص عليه ولو لم يصل إلى حد الضرورة هذا نص الشارع الذي استثنى الشارع. طيب لو استثنى كمال، مثلا قال إلا كلب يتخذ لأمر أدنى من هذه الثلاثة لا يحتاج إليه كمالي، نعم ممكن ولا غير ممكن؟ هو لا، الشارع هو الذي يبدأ الأمور وتبنى عليها القواعد والأحكام، يعني كلام الشارع ما ينزل على القواعد، وإنما القواعد تنزل على كلام الشارع لأنه هو الأصل. لو قال من اتخذ كلبا إلا كلب زينة، اضطررنا أن نقول أن المنع للكراهة لا يصل إلى التحريم، لأنه رخص فيه من غير حاجة ولا ضرورة. ما دام الترخيص لحاجة فيبقى أن المنع للتحريم، وكون الحاجة أباحت ما منع بالنص لأن الشارع هو الذي استثنى ما ذكر. المرأة ممنوعة من بعض الزينة، منعت وحرم عليها النمص مثلا، هل نقول إن حاجتها للتزين لزوجها يبيح هذا المنع وهذا التحريم؟ هي حاجة، حاجة، نقول لا، نقتصر بإباحة المحظورات بالحاجة على ما ورد فيه النص، وإلا فالأصل أن المحرمات بالنصوص لا يبيحها إلا الضرورة، لا يبيحها إلا الضرورة. إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع. طيب القياس على الثلاثة، اتخاذ الكلاب لحفظ الدور والأموال، المحلات التجارية التي قد يكون فيها من الأموال أضعاف أضعاف ما في المزارع، هل نقول إن هذا من باب قياس الأولى، أو نقول نقتصر على ما ورد به النص؟ الكلاب التي تستعمل في كشف المجرمين يسمونها البوليسية، فنقول إنها تباح من باب أولى لأن المصلحة التي تكون بسببها أعظم من مصلحة حفظ زرع أو صيد أو ماشية. يعني لو شخص عنده 3 من الإبل و10 من الغنم قيمتها 5000 ريال قلنا يتخذ كلب لأنها ماشية، والذي عنده في محله وتجارته الملايين هل نقول إن هذا من باب قياس الأولى؟ وقل مثل هذا وأهم منه كشف المجرمين من أهل العلم اللي يرى أن هذا سائغ وجائز من القياس الجلي قياس الأولى، ومنهم من يقول أن هذا على خلاف الأصل فنقتصر به على مورد النص، على مورد النص، والمسألة قابلة للاجتهاد. وعلى ولا كل حال إذا ترتبت المصالح العظمى في مثل الكلاب البوليسية التي تكشف المجرمين فالقول بجواز اقتنائها وجيه. انتقص من أجله كل يوم قيراط، في رواية في الصحيح قيراطان، فجاء قيراط وجاء قيراطان وكلها صحيحة، وأهل العلم للتوفيق بين الروايتين لهم مسالك. منهم من يقول أن القيراط أو التفاوت المذكور في الحديثين الصحيحين سببه عظم الأثر المرتب على اقتناء الكلب. لا شك أن اقتناء الكلب بالنسبة للبادية أثره أقل من اقتناء الكلب بالنسبة للحاضرة. البادية يسمعون نباح الكلاب ليل نهار، والحاضرة لو يسمع نباح كلب الواحد منهم انزعج، لا سيما النساء والأطفال، فالأثر المترتب على الاقتناء في الحاضرة أشد من الأثر المترتب عليه في البادية، فيكون الحضري إذا اقتنى كلبا ينقص من أجله قيراطان، والبدوي إذا اقتنى كلبا ينقص من أجله قيراط، تبعا للأثر المترتب على ذلك. ومنهم من يقول إنه قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل، فمن أفرد نظر إلى الليل أو النهار، ومن جمع نظر إلى الليل والنهار معا. ومنهم من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالأقل أولا ثم زيد في عقوبة المقتني ثانيا، كما قيل في حديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب25 درجة، وفي حديث ابن عمر ب27 درجة، أخبر أولا بالأقل ثم أخبر ثانيا بالأكثر إلى آخر ما قيل في ما مضى. القيراط يعني حده جزء من 24 جزءا، يعني شيء يسير قيراط. وجاء في حديث الصلاة على الميت واتباع الجنائز تفسير القيراط بمثل الجبل العظيم، وفي بعض الروايات مثل جبل أحد، فهل نقول أنه ينقص من أجر المتخذ الكلب من أجره مثل جبل أحد؟ لأن النصوص أولى ما تفسر به النصوص، أولى ما يفسر الحديث به الحديث، إذا جاء مفسر في موضع آخر حملناه عليه ما لم يمنع من ذلك مانع. فهل نقول أنه ينقص من أجره في كل يوم مثل الجبل العظيم أو مثل جبل أحد، أو نقول أن القيراط المرتب على صلاة الجنازة واتباع الجنائز قيراط فضل من الله جل وعلا، وفضله لا يحد، وهذه عقوبة من الله جل وعلا، بصدد التخفيف والتجاوز والمسامحة، إلا أنه يبقى الأمر محرم. لكن هل هذا القيراط مماثل لقيراط الجنائز، أو نقول إن ذاك فضل وهذه عقوبة، ورحمته جل وعلا سبقت غضبه فيبقى كما هو، لا يفسر ولا يجزم بأنه كالجبل العظيم، إنما يكون أوقع في النفس وأبلغ في الزجر أن يبقى غير مفسر. ولا نقول إنه جزء يسير من 24 جزءا، لئلا لا يقع الحديث موقعه من نفس المكلف. وعلى كل حال، إذا لم توجد الحاجة لاقتناء الكلب، والكلب من الخسة والحقارة بالمنزلة المعروفة عند كل أحد، فلا يليق بمن يقتنيه إلا مماثلته في هذه الخسة. ولوش المعنى أنك تقتني كلب، لا سيما والمخاطب مسلم؟ أما غير المسلمين فما بعد الكفر ذنب، لكن مسلم يتدين ويدين لله بأنه ربه وأنه خالقه والمنعم عليه، وأن محمد النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام دينه، ثم بعد ذلك يسمع مثل هذه النصوص ويتشبه بالكفار ويقتني الكلاب، لا يجوز اقتناء الكلب، لأنه رتب عليه عقوبة. منهم من يطلق الكراهة في اقتناء الكلب، لكن هذا القول لا وجه له ولا حظ له من النظر بعد أن رتبت هذه العقوبة على مقتنيه، وهي نقص أجره، لأن نقص الأجر يكون في مقابل مقاصة، ما ينقص الأجر إلا بمقاصة، في مقابل ذنوب رتبت على أعمال. فلا وجه لقول من قال إنه للكراهة، بل التحريم هو الظاهر، لأن المكروه لا يترتب على فعله إثم، إنما الذي يترتب على فعله الإثم هو المحرم. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. هل ابن عمر يطعن في اللفظة التي ذكرها أبو هريرة، أو يؤكد حفظ أبي هريرة لهذه الجملة؟ نعم، يؤكد حفظ أبي هريرة لهذه الجملة. لماذا؟ لأنه صاحب زرع، يحتاج هذه الجملة، يحتاج هذه الجملة. يعني بعض من يكتب ويطعن في الصحابة وخيار الأمة يقول إن ابن عمر يشكك في هذه الزيادة لأن أبا هريرة صاحب زرع، لكن هذا الكلام باطل، لأن العلة تؤيد أنه حفظ هذه الجملة ولم يحفظها غيره، وهو حافظ الأمة لأنه يحتاجها. وقلنا في مناسبات كثيرة أنه لو ألقي محاضرة عن مرض من الأمراض، جاء طبيب وألقى محاضرة عن مرض السكري مثلا، أو الضغط، ضغط الدم، وقال إن الأسباب كذا، وعدد 10 أسباب، وينبغي أن يفعل كذا، والعلاج في كذا، وذكر أمور تؤكل وأمور يمتنع منها، تحافظ على أكل 10 أنواع من الطعام وتترك عشرة أنواع، والأسباب عشرة والحمية كذا إلى آخره. الآن عندنا 30 مفرد ما بين أسباب وما يدخل في ضمن العلاج مما يؤكل ومما يترك، وعرض سألنا الجميع عن هذه 30، تجد المصاب بهذا الداء يفوت شيء منها؟ نعم، ما يفوت شيء من 30. لماذا؟ لأنه يحتاج أن يحفظ هذه الأشياء ليفعل ويترك. لكن غير المصاب بهذا الداء اللي يحفظ 1، 2، 3 أكثر أقل، لكن لأنه لا يهمه. فالمحتاج للشيء لا شك أنه يحرص على ضبطه وحفظه. وأبو هريرة صاحب زرع يحتاج إلى هذه الجملة، فهذا مدح لأبي هريرة أنه ضبط هذه الجملة دون غيره، والسبب في ذلك أنه محتاج إليها. لو يعرض اسم دواء يقضي على الأرض التي تأكل الكتب، يعلن عنه في الجرائد والصحف والجرائد يقرأها العامة والخاصة، من الذي يخرج القلم ويكتب اسم الداء هذه هذا الدواء ورقم الشركة ويسأل عنه؟ أصحاب الكتب اللي يعتنون بها. وقل مثل هذا في جميع الأحوال، شخص يبحث عن سيارة بمواصفات معينة فيعلن عنها في صحيفة، ايش يسوي؟ يأخذ القلم يكتب الرقم ويتصل فورا دون غيره من الناس. فكل من احتاج شيئا اهتم به واعتنى به وضبطه، وأما الذين لا يهمهم ما يحتاجون إليه. والدين محفوظ، الدين محفوظ، والأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها. قال رحمه الله: عن عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض أحكام الصيد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وخاطبه. والخطاب وإن كان متجها في الأصل لعدي بن حاتم، لكنه موجه أيضا لكل من يصح أن يخاطب به. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك فرق بين قال وقال لي؟ في الرواية، في الرواية هناك فرق؟ نعم، هم يقولون قال مثل عن، مثل عن محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم في العنعنة. لكن إذا قال قال لي، قال لي، هل هي أقوى من مجرد قال أو أقل؟ نعم، المسألة مفترضة في شخص غير موصوف بالتدليس ولقي من يروي عنه بقال، هذا محمول على اتصال عند أهل العلم. لكن إذا قال لي، لسيما في البخاري، من أهل العلم من يقرر أنه إذا قال قال لي فهي مذاكرة وهي دون الرواية. لكن ابن حجر يقول ما وجدت ما يدل على ذلك من منهج الإمام رحمة الله عليه مع من يحكي عنه بقال لي. وهنا عدي يقول قال لي لأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما سمعه يقول كلاما مرسلا له ولغيره، وإنما سأله فأجابه فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا أرسلت كلبك المعلم بهذا الشرط، وإن كانت لا توجد في بعض النسخ لكنها ثابتة في الصحيح، إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، اذكر اسم الله عليه. التسمية على الذبيحة النسيكة والمصيد على الصيد أمر لا بد منه، والذي لا يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله. فمن أهل العلم من يرى اشتراط التسمية، وأن ما لم يذكر اسم الله عليه حكمه حكم الميتة مطلقا، سواء كان الترك سهوا أو عمدا، وعليه تدل أحاديث الباب مع الآية. ومنهم من يقول واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع أن المقرر عند أهل العلم أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. يعني صلى الظهر ثلاثا ناسيا، نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا صلاة صحيحة؟ ما يمكن. لكن صلى الظهر خمسا ناسيا صحيحة ولا باطلة؟ صحيح، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، وحينئذ يكون عدم المؤاخذة المذكورة في الآية إنما يراد بها الإثم المرتب على المخالفة. مع النسيان يرتفع الإثم، لكن لا بد أن يأتي بما ترك، فالاستدلال بالآية لا يتم على مثلها. منهم من يقول أن التسمية سنة كالتسمية على الوضوء، وجاء ما يدل على أن المسلم يكفيه اسمه، سمى الله أو لم يسمي، لكنه حديث ضعيف جدا لا يقاوم ما جاء في أحاديث الباب مع قوله جل وعلا: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فالمتجه أن التسمية شرط لا تسقط لا بالنسيان ولا بغيره. إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، يعني وأنت ترسله إلى الفريسة إلى الصيد تقول بسم الله، مثل ما تقول بسم الله وأنت تذبح الذبيحة. وهل يناسب تكميل البسملة أو لا يناسب في هذا الموضع؟ محل كلام بأهل العلم. هل تقول الرحمن الرحيم؟ منهم من يقول لا تقول الرحمن، لأن هذين الاسمين لا يناسبان الحال، لا يناسبان الحال. على كل حال، إذا قال بسم الله وذكر اسم الله عليه كفى. نعم، كيف؟ مع إطلاقه يقول بسم الله، بسم الله. وإذا أطلقه ولم يسمي حتى يصل إلى الفريسة وقبل أن يشرع في صيدها يقول بسم الله، ما في إشكال. يقول فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، لأن الحي حياة مستقرة لا بد من تذكيته، لأنه الآن وإن كان في الأصل صيد إلا أنه صار مقدورا عليه كالأهلي فتجب تذكيته. وهنا يستوي الكلب المعلم وغير المعلم، إذا أدركته حيا ولو كان الكلب غير معلم أدركته حيا فذكيته خلاص انتهى الإشكال. لكن الذي يختلف فيه الحكم بين المعلم وغير المعلم ما إذا ما جاء به الكلب ميتا، فإن كان معلما حل أكله وإن كان غير معلم لم يحل أكله. فاذبحه وإن أدركته وقد قتل، يعني مات الصيد قد مات ولم يأكل منه شيئا فكله، لم يأكل منه شيئا فكله، مفهومه أنه إن أكل منه شيئا فإنك لا تأكل، فإنك لا تأكل. لماذا؟ لأنه إنما أمسكه لنفسه، والشرط فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإذا أمسكه لنفسه ما صار صيد فلا يجوز الأكل منه، وعلامة ذلك أنه أكل منه. قال وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه شيئا فكله، وسيأتي ما يعارض هذا في حديث أبي ثعلبة الذي يلي هذا. فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. أرسلت كلبك المعلم إلى هذه إلى هذا الصيد ورآه كلب آخر فانطلق يريد هذا الصيد واجتمع عليه ولا تدري أيهما قتله، أنت سميت على كلبك ما سميت على الكلب الثاني. يقول وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، مفهوم الجملة أنه ولو كان الكلب الثاني معلما ولو سمى عليه صاحبه، لما انطلق الكلبان إلى هذا الصيد وقتلاه أو قتله أحدهما من غير تعيين، النص يقول وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، ما تدري ولا كلبك ولا غيرك. هب أنك لا تدري فسألت صاحب الكلب وذكر أن كلبه معلم ككلبك وذكر اسم الله عند إرساله، نأكل ولا ما نأكل ويكونان فيه شركاء؟ مفهوم الجملة ما لكن وش المانع من عدم الأكل؟ قال فإنك لا تدري أيهما قتله، فيما إذا لم تعلم أيهما قتله، وإذا علمت أن كلبك هو الذي قتله ما فيه إشكال، وإذا علمت أن كلب غيرك قتله ولم تطلع على حقيقة الحال حال الكلب وحال صاحبه هل سمى أو لم يسمي، فإنك حينئذ لا تأكل، لأن الأصل المنع أو الجواز، الأصل المنع، الأصل التحريم إلا المذكى أو المصيد، وهذا مشكوك فيه، وهذا الشك لا يرفع الأصل. فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك، لأن عندنا الصيد بالكلاب والطيور الآلات المحددة، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله. صوبت السهم وسددته نحو الصيد، ثم لا تدري هل أصاب السهم أو لم يصب، وتعلق هذا الصيد بغصن شجرة ولم ينزل، ثم جئت من الغد فوجدته أصابه السهم ومات. قال: فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. غاب عنك يوما فكل إن شئت، لأن الأمر الأصل فيه للوجوب، لكن قال إن شئت لئلا تلزم نفسك بالأكل منه وقد تعافه نفسك بعد يوم، تظهر عليه علامات التغير، فقال إن شئت. وفي بعض الأحاديث على ما سيأتي: فكله ما لم ينتن، تتغير رائحته فكله ما لم ينتن. فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. سددت السهم إلى الصيد وأطلقته فأصابه فوقع في بئر، فوقع في بئر. يقول: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. احتمال أن يكون الموت بالغرق لا بالسهم، وإن كان الاحتمال الآخر موجود أنه مات بالسهم، لكن الشك لا يرفع هذا الأصل الذي الأصل فيه المنع. الآن موته مشكوك فيه، هل مات بالسهم أو مات بالغرق، وهذا الشك لا يرفع الأصل. قد يقول قائل: أننا إذا صدنا بالسهم طائرا محلقا في الجو أو على شجرة مرتفعة فسقط على الأرض وارتطم بها، ما ندري هل موته بسبب السهم أو بسبب ارتطامه بالأرض، واحتمال أنه يوم وقع على الأرض مات. الإنسان إذا وقع من الدور الثاني أو الثالث احتمال يموت، فيمكن هذا الصيد موته بسبب ارتطامه بالأرض. هل نقول إن هذا مثل الماء؟ نعم، هل هذا مثل طيب وقع في نار، وقع في ماء عرفنا أنه لا يؤكل، وقع في نار أو وقع على الأرض من قوة نزوله على الأرض مات، احتمال. وقع في نار، هل موته بسبب السهم أو بالنار؟ احتمال قوي ولا ضعيف؟ قوي مثل الماء، لكن مجرد وقوعه على الأرض وارتطامه بالأرض لا يكفي، والذي يغلب على الظن أن الأثر للسهم. ولو قلنا بأن الاحتمال هذا معتبر لألغي الصيد بالكلية، إلا إذا تلقفه الإنسان قبل أن يقع على الأرض. يمكن أن يعلق حكم بمثل هذا؟ ما يمكن أن يعلق حكم أنه لا يجوز إلا إذا مسكته هو في الجو بين السماء والأرض، لا. فهذا الوصف ملغى، غير ملتفت إليه في الشرع، ولو كان له أثر لبين، مع أنه يقتضي المنع من الصيد بالكلية، يعني لا بد أن يقع الصيد على الأرض، والنصوص القطعية دلت على الجواز، فمثل هذا لا يلتفت إليه. متفق عليهما، واللفظ لمسلم قال رحمه الله: وله، أي لمسلم أقرب مذكور، وله لمسلم عن أبي ثعلبة الخشني. أبو ثعلبة اختلف في اسمه كثيرا، لكن الأكثر على أنه جرثوم، جرثوم ابن ناشب أو ناشر. الإنسان أول ما يسمع هذه الكلمة وشاع استعمالها في إيش؟ في الجراثيم الضارة، يتعجب كيف يسمى بهذا الاسم. لكن الجرثوم في الأصل غير هذا، قد يطلق على أصل الشيء، له إطلاقات كثيرة. المقصود أنه أحياناً يهجم على القلب المعنى المتبادر العرفي الذي يشاع واستعمله الناس، فيتعجب الإنسان كيف يسمى هذا جرثوم. الإنسان إذا أصيب جرثوم استنفر القوى لمكافحته. فالمقصود أن أولا العرب لا يهتمون بالأسماء، ويرون أن التسميات تسميات الأولاد من أجل إخافة الأعداء وما أشبه ذلك على ما شاع عندهم. فأبو ثعلبة الخشني أعرابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، فكله ما لم ينتن، تتغير رائحته. النبي عليه الصلاة والسلام أضافه اليهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، يعني متغيرة منتنة. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ هل نقول أن هذا من خواصه عليه الصلاة والسلام، له أن يأكل ما شاء وينهى الأمة عما شاء؟ نقول هذا مستحيل، لأنه عليه الصلاة والسلام أولى من الأمة بالكمال. ما نقول أنه أكل من الإهالة السنخة وهذا خاص به، وكل ما لم ينتن ينزه الأمة عنه ويفعله من باب الاختصاص، هذا لا يمكن أن يتجه. لنظير ما قلناه في حديث ابن عمر حينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت حفصة يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. منهم من قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ونقول تنزيه الجهة المشرفة المكرمة كمال، فلا يمكن أن يطلب الكمال من الأمة ولا يطلب من نبيها الذي هو أولى بهذا الكمال. ونظيره ما قلناه سابقا في غط فخذك، فإن الفخذ عورة، مع حديث أنس حسر النبي عليه الصلاة والسلام من فخذه، قال بعضهم هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نقول ستر الفخذ كمال، وكل كمال يطلب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بهذا الكمال. وقلنا فيما سبق أن حديث أنس حسر النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو راكب على الدابة، والدابة لا أحكامها قد ينحسر من غير قصد، وقد يحصل ما يحصل مع الركوب والنزول. المقصود أن مثل هذه الأمور لا يمكن أن يقال إنها من باب الخصائص. ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لآل السلخة وينهى أبا ثعلبة أعرابي من الأعراب. نعم هم من المسلمين ومن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بهذا الكمال. ويجاب عن مثل هذا بأن التغير متفاوت ودرجات، منها ما يصل إلى حد الضرر فمثل هذا لا يجوز أكله، ومنها التغير اليسير الذي لا يصل إلى حد الضرر فهذا لا مانع من أكله. إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتج. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كلام في هذه السلسلة مضى مرارا، وذكرنا الخلاف في الاحتجاج بهذه السلسلة وسبب الخلاف، هو الضمير في جده، هل يعود على جد عمرو أو على جد الأب؟ إن كان جد عمرو فالمراد به محمد، وإن كان جد الأب عن أبيه عن جده جد الأب فهو عبد الله بن عمرو، وهذا هو المرجح لأنه جاء مصرحا به مبينا في مواضع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. ويبقى الخلاف في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، والمرجح سماعه منه. والقول الوسط في هذه السلسلة على ما قررناه مرارا أنه إذا صح السند إلى عمرو فإنها لا تنزل عن درجة الحسن، وعلى كل حال فالحديث حسن إلا ما فيه من مخالفة، بعض الجمل المعارضة لحديث عدي وهو أقوى منه. عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلب، يقال له أبو ثعلب، يعني لما نقول إن أبا ثعلب أعرابي استنادا لمثل هذه الرواية، لكن هل لك أن تقول لأي صحابي تسمع اسمه لأول مرة فلان أعرابي؟ لأن التعرب كمال ولا نقص؟ نقص، من بدأ جفا. تقول والله مثلا أبو عبيدة أعرابي ولا فلان ولا فلان من الصحابة، لكن الذي جعلنا نقول أنه أعرابي أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة، فليس هذا من باب التنقص وإنما من باب الوصف الذي قد يكون له أثر في الحكم، لأن الإنسان يجاب على حسب ما تقتضيه حاله، على حسب ما تقتضيه حاله. ولذلك جاءت الأجوبة النبوية عن أفضل الأعمال وهو سؤال واحد محدد، جاءت الأجوبة متفاوتة. لماذا؟ لأن كل سائل يجاب على حسب ما تقتضيه حاله. هذا أعرابي يقال له أبو ثعلبة الخشني راوي الحديث السابق، قال يا رسول الله. طيب الحديث السابق له عن مسلم عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا من مسند من؟ هذا له عن أبي ثعلبة ما فيه، من مسند من؟ وله عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسند أبي ثعلبة. الحديث الذي يلي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة من مسند من؟ نعم، لأن أبا ثعلبة صار من المتن لا من السند. ويبقى أن الرواية بأن أعرابيا محمولة على الاتصال كالعنعنة بالشرطين المعروفين، وحكم أن حكم عن، وحكم أن حكم عن، فالجل سووا وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. لأن من أهل العلم من يرى أن الرواية بأن مثل ما عندنا لا تحمل على الاتصال، الجمهور على أن حكم أن حكم عن، إذا توافر الشرطان المعروفان حكم لها بالاتصال، وحكم أن حكم عن فالجل سووا، وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج، جعل الأصل الانقطاع حتى يبين الوصل، ونسب القول بالانقطاع ابن الصلاح إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة، إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة، لكن الحافظ العراقي لما ذكر كلام ابن الصلاح قال كذا له ولم يصوب صوبه. لماذا حكى ابن الصلاح عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أن منقطعة وليست متصلة كعن، وأطلق هكذا لأنهما حكما على حديث عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم قال متصل، والرواية الأخرى عن محمد بن الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال منقطعة، قال منقطعة. فابن الصلاح رأى أن الحكمين اختلفا لاختلاف الصيغة. حافظ العراقي يقول كذا له ولم يصوب صوبه، ما وقف على السبب الحقيقي للتفريق بين الحكمين. لماذا حينما يقول محمد بن الحنفية عن عمار، هو أدرك عمار فالرواية متصلة، لكن لما يقول محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام، يكون محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يدركها، يحكي قصة لم يدركها فهي منقطعة. كذا له ولم يصوب صوبه. قال أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة، وعبد الله بن عمرو بن العاص أدرك أبا ثعلبة فهو يحكي قصة أدركها فهي متصلة. ولو حكى القصة وهو لم يدركها قلنا إنها من مراسيل الصحابة فهي محمولة على الاتصال، ما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. إن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة وصاحبها مكلب. الكلاب مكلبة لأنها معلمة مفعول، وصاحبها مكلب لأنه فاعل التكليب. طيب ما الفرق بين محصنات ومحصنين؟ نعم، يعني هل يصح في المرأة أن يقول محصنة وفي الرجل أن يقال محصن أو لا؟ الذين يرمون المحصنات محصنين، يعني ما عندنا ظاهر، يعني الذي عندنا الكلاب مكلبة لأنها مفعول، ولا يمكن أن يأتي العكس وصاحبها مكلب لأنه ولد فعل التكليب الذي هو التعليم، ولا يمكن أن نتصور العكس. لكن بالنسبة للزوج محصن لزوجته، وفي الوقت نفسه هو محصن، والزوجة محصنة وهي تحصن زوجها، والإحصان يتأتى من هذا لهذا ومن هذا لهذا، إلا أن الذي ينبغي في التعبير أن يفرق بين الفاعل والمفعول به، الفاعل والمفعول به، فالرجل هو الفاعل فيقال محصن والمرأة محصنة، وإن كان الإطلاق الثاني لا إشكال فيه. يعني إذا يقال في المحصن حكمه، لا يلزم أن نقول المحصن، نعم المحصن حكمه الجلد والرجم، فيقال فلان محصن فحكمه كذا، على الخلاف في الجلد مع الرجم. المقصود أن الأمر في هذا يسير لتأتي الفعل من الطرفين لا من طرف واحد. يعني مثل ما تقول في المكاتبة وفي المقاتلة، المفاعلة تكون من طرفين، يصح أن يكون أحدهما مكاتب والثاني مكاتب والعكس، وأحدهما مقاتل والآخر مقاتل وبالعكس، ومثله المضاربة وكل ما يقتضي فعله من طرفين. إن لي كلاب مكلبة فأفتني في صيدها، أفتني في صيدها، الفتوى بيان الحكم، بيان الحكم الشرعي من غير إلزام، بخلاف القضاء فإنه بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به. فهل هذا التعريف يصدق على قول أبي ثعلبة فأفتني، يعني بين لي الحكم ولا تلزمني؟ نعم لا، لأن هذا التعريف يشكل. بعض الناس يسمع مثل هذا التعريف ويقول أن تسأل الشيخ ولا عليك، خلوا يبين لك الحكم وأنت حر. هل هذا المقصود من قوله من غير إلزام؟ لا، مقصوده من غير إلزام أن المفتي لا يتابع، يتصل عليك من الغد وش سويت، ماذا فعلت، ثم بعد ذلك يتابع، وإن لم تفعل عاقبك. لا، ليست وظيفة المفتي، لكن القاضي يتابع ويلزمك ويلزم بالتنفيذ. فأفتني في صيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة يعني معلمة فكل مما أمسكنا عليك، فكل مما أمسكنا عليك. قال ذكي وغير ذكي، إيش معنى ذكي؟ فعيل بمعنى مفعول مذكى، ليس المراد ذكي في مقابل غبي، لا، إنما ذكي فعيل بمعنى مفعول، يعني مذكى وغير مذكى. فكل مما أمسكنا عليك، وهذا محمول على ما إذا قتل، أما إذا أدركته حيا فلا بد من تذكيته. قال ذكي وغير ذكي، قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه، في حديث عدي السابق، وإن أكل منه فلا تأكل، وإن قتل فلا، وإن إيش، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه شيئا فكله. مفهومه أنه إذا أكل منه شيئا فلا تأكل، فلا تأكل. هل نقول إن مفهوم هذه الجملة في حديث عدي ومخرج في الصحيحين مقدم على منطوق حديث أبي ثعلبة؟ عندنا تعارض بين مفهوم ما جاء في حديث عدي وهو في الصحيحين قال وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه شيئا فكله، مفهوم هذه الجملة أنه إن أكل منه شيئا فلا تأكله، وهذا المفهوم معارض بمنطوق حديث أبي ثعلبة قال وإن أكل منه. فهل نقول إن حديث عدي بن حاتم في الصحيحين وهذا في السنن، حديث أبي ثعلبة في السنن وما في الصحيحين مقدم على ما في السنن، فنحكم على هذه الجملة بأنها شاذة، أو نقول أن المنطوق مقدم على المفهوم، وحينئذ يكون مفهوم حديث عدي بن حاتم ملغى معارض بمنطوق، أو نجمع بينهما إن أمكن الجمع. فعندنا أما الترجيح وفيه مسلكان: الأول ترجيح ما في الصحيحين على ما في غيرهما، أو ترجيح المنطوق على المفهوم، وهذا معروف عند أهل العلم، أو يقال إنه بالإمكان أن نجمع بينهما. فيحمل على حديث عدي أنه إن أكل فلا تأكل، مفهوم حديث عدي أنه أكل فلا تأكل، أنه إن أكل أثناء الصيد، لأنه إنما أمسكه على نفسه، لكن إن صاده وأزهق روحه ثم تركه، أو جاء به إليك ثم أكل منه، لأنه أمسكه لك ما أمسكه لنفسه، ثم بعد ذلك احتاج وأكل منه، كما لو جئت بشاة مذبوحة ووضعتها، فجاء كلب وأكل منها، يمنع من أكلها ولا لا؟ ما يمنع من أكلها. فهو إن أكل أثناء الصيد عرفنا أنه إنما أمسكه لنفسه، وإن أكل بعد ذلك عرفنا أنه أمسكه لك أو عليك، ثم احتاج إلى الأكل فأكل. وهذا لا شك أن الجمع عند أهل العلم أولى من الترجيح، لأن الجمع عمل بالنصوص كلها، والترجيح إلغاء لبعض النصوص. ها؟ إيش؟ ناسخ حديث ابن عمر؟ وش الدليل على التأخر؟ نحتاج إلى معرفة التاريخ لنعرف المتقدم من المتأخر للقول بالنسخ. الجمع الذي ذكرناه آنفا يقول به ابن القيم رحمه الله، ومعلوم أنه إذا أمكن الجمع لم يعدل إلى غيره، لا إلى النسخ ولا إلى الترجيح. قال: يا رسول الله أفتني في قوسي، أفتني في قوسي. هل المراد الفتوى بالقوس أو في القوس أو فيما يصيده القوس؟ لأن الباب أو الكتاب للصيد. قال: يا رسول الله أفتني في قوسي. قال: كل ما ردت عليك قوسك، كل ما ردت عليك قوسك، يعني ما نفذ قوسك فيه وجرحه بحده وأخرج منه من الدم ما يخرج، كل ما ردت عليك قوسك. قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي، مذكى وغير مذكى. إذا لم تدركه حيا، لأنك إذا أدركته حيا فلا بد من تذكيته. قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن تغيب عني، قال: وإن غاب عنك ما لم يصل. إيش معنى يصل؟ نعم، إلى حد يكون متغيرا عن تغيرت رائحته أو طعمه، المقصود أنه لم يتغير بنتاً. فكله وإن غاب عنك ما لم يصل، أو تجد أثر غير سهمك. لو وجدت فيه سهمين وأنت ما أرسلت إلا واحد، مثل ما لو صاده كلبان، فإنك إنما سميت على كلبك، وهنا إنما سميت على سهمك، أو تجد أثر غير سهمك. قل مثل هذا: لو وقع في ماء أو وقع في نار أو وقع فيما يتلفه. طيب، أنت في محل مسقوف وفي مراوح مثل هذه، يعني الصيد لا يتصور في هذا المكان، لكن في مكان مشابه من الحل، دخل طائر وقف أو على خشب السقف مثلا، فأرسلت سهمك وفي طريقه إلى الأرض ضربته المروحة ثم سقط ميتا، تأكل ولا ما تأكل؟ تأكل ولا ما تأكل؟ ما تأكل، لأنك لا تدري أيهما قتله، هل هو السهم أو المروحة، مثل ما لو وقع في ماء. نعم. سقط على الأرض، صادها بسهمه شوزا، هذا يحصل فيه خلط، لأن الاسم المستعمل الذي هي البندقية، ها صح، البندقية تغيرت حقيقته عند المتأخرين عن حقيقته عند المتقدمين، يعني ما يصاد بالبندق حرام عند أهل الكتب، قاطبة تقول حرام، ايش تقول أنت؟ ها؟ لأن البندق الذي يتحدثون عنه غير البندق التي نتحدث عنها، البندق يصيد بثقله ولا يجرح، ها؟ الذي يستعملونه هم يصيد بثقله ولا يجرح، أما البندقية التي يستعملها الناس فإنما تصيد بحدها وتجرح، فالصيد فيها حلال. إن يحصل خلط كبير يعني يذهل الإنسان، كل الناس الآن قاطبة تصيد بالبنادق ويرى كلام أهل العلم القول بالتحريم هو المعروف عندهم، كيف الناس كلها تخالف؟ نقول لا، البندق المعروف عندهم يختلف عن البندق التي تعرفه، وهذا سببه الخلط في الحقائق، الخلط وعدم تمييز الحقائق، فلا بد من تحرير هذه الحقيقة، هل هي المرادة عند المتقدمين أو غيرها. يقول رواه أبو داود الدارقطني وإسناده صحيح إلى عمرو وقد أعل، وقد أعل بأي شيء؟ ها؟ نعم، بمخالفة حديث عدي بن حاتم وإن أكل منه، هذه علة، لكن إذا أمكن الجواب عنها ارتفعت العلة، وقد يعود الإعلال إلى السند عند من يضعف هذه السلسلة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.